يا شعوب الإسلام، يا شعوب الإسلام، والأمر جد، حاذر، بادر، اغنمي الإبان، منطق الدهر والنواميس تجري محكمات، ألا نضيع الزمان. إخوتي في محمد، إخوتي في الله، في أمره الذي ولانا، كان تاريخنا سديدا مجيدا، يوم كان الجهاد فينا مصانا. هلبي يا قطع، تغربي يا نجود، وطن مستبى بالجهاد يعود. هلبي يا قطع، تغربي يا نجود، وطن مستبى بالجهاد يعود. Yeah.